بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الرفع من الركوع بعد أن ينتهي المصلي من ركوعه ويأتي بما فيه من الأذكار، فإنه يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فتتحد الحركة العملية مع العبادة اللسانية مع مواطأة القلب اللسان. أما معنى سمع الله لمن حمده، معناه استجاب الله لمن حمده، أي سماع استجابة. فيحمد العبد ربه ويثني عليه منتصب القامة معتدلا، فالعبد يحمد ربه جل في علاه أن أعاده إلى أكمل هيئة وأحسنها، وأتم عليه نعمة تعظيمه ونعمة العبادة. فإن غيره كثير من الخلق محرومون من هذه النعم العظيمة، فكان وقوفه شبيها بوقوف تلاوة الفاتحة، فيثني عليه كما أثنى عليه في سورة الفاتحة. فإن المصلي حمد ربه بسورة الفاتحة قائلا: الحمد لله رب العالمين، ثم أثنى على ربه قائلا: الرحمن الرحيم، ثم مجد ربه قائلا: مالك يوم الدين، ثم توسل بالتوحيد وإخلاص العبودية بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم سأل ربه سؤال الخشية والرغبة والرهبة سلوك الاستقامة، وشفع ذلك بالخضوع والذل للكبير المتعال، فتفاءل باستجابة الله له قائلا: سمع الله لمن حمده. وهذا نحو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا الذكر الوارد في الركوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لحامده، كما استعاذ من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، فكذلك يشرع عقب ذلك الاجتماع على حمد الله من الإمام ومن خلفه. وظاهر هذا الحديث يدل على أن الملائكة تحمد مع المصلين، فلهذا علل أمرهم بالتحميد بقوله: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحري بالمؤمن الذي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن لا يفوت على نفسه فرصة من فرص مغفرة الذنوب والخطايا. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي هذا الذكر المبارك فضل عظيم، وذلك لما تضمنه من الإكثار من حمد الله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد.